بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية: وهل له حق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل يجب عليها وقيل لا يجب، وقيل يجب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف عادات الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وهل له حق في بدنها من الخدمة؟ قالوا في بدنها، خرج بذلك البضع كما تقدم، لأن له حقا إذ النفقة في مقابل الاستمتاع، فمثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك اختلف الفقهاء فيه. بمعنى أن المرأة هل يجب عليها أن تخدم زوجها من طبخ وكنس وتنظيف أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وعند غيره أيضا أنه لا يجب، أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، بل يلزمه أن يحضر لها خادما يخدمها. والقول الثاني في المسألة لزوم ذلك، وهذا القول هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله وهو الراجح، وذلك لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يخدمن أزواجهن، وهذا هو الذي يقتضيه العرف والعادة. وقد قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالعرف يقتضي أن المرأة تقوم بخدمة زوجها، ولكن الخدمة تكون بالمعروف فلا يكلفها ما لا تطيق. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: فصل. وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل كما أمر الله ورسوله، مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. ولما ذكر الله الفرائض، فرائض عمود النسب من الأصول والفروع، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلام. طيب، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: وأما الحكم في الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل، لعموم قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. يقول: مثل قسم المواريث بين الورثة على ما جاء به الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل قسم المواريث بين الورثة، ولم يكل ذلك القسم لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تفضل سبحانه وتعالى بقسم المواريث بنفسه، وذكر أن هذه المواريث حدود الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المواريث، قال: تلك حدود الله، تلك حدود، يعني فلا تعتدوها. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فكل ذي حق من الورثة قد أعطاه الله عز وجل حقه. فالبنت مثلا حقها إذا انفردت النصف، ومع أختها مع عدم المعصب الثلثان، البنتان فصاعدا، والإخوة لأم إما السدس وإما الثلث إلى غير ذلك. قال: فلا وصية لوارث. لا وصية لوارث، يعني أنه لا تجوز الوصية للوارث، بل الوصية للوارث محرمة. واعلم أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة. فتكون الوصية واجبة في حالين: الحال الأولى إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها، إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها فيجب عليه أن يوصي، كما لو كان لإنسان تعاملات مع ناس بقرض وإقراض وبيع وشراء، وعليه حقوق في ذمم غيره، ولم تثبت هذه ولم تثبت هذه الحقوق وتوثق فيجب عليه أن يوصي، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق، فيجب أن يوصي أن في ذمتي لفلان كذا فأعطه حقه، وفي ذمتي لفلان كذا فأعطه حقه. إذن كل حق واجب على الإنسان لا يثبت إلا بالوصية، فإن الوصية حينئذ تكون واجبة. الثانية، الحل الثاني والمسألة الثانية، الوصية للأقارب غير الوارثين على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه رضي الله عنه يرى أن قوله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ليست آيات المواريث ناسخة لها، بل هي مخصصة. فقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخره، نقول هذا عام خرج منه أهل الإرث، يعني من يرث، فيبقى ما عداهم من الأقارب على الوجوب. وهذا كما تقدم مثل ابن عباس. وأما الجمهور فيرون أن آيات المواريث ناسخة، أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية. الحكم الثاني التحريم، تكون الوصية محرمة في حالين. الحال الأولى الوصية لوارث بأن يوصي لأحد الورثة، كما لو أوصى لابنه أو ابنته أو زوجه أو أحد من ورثته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. والحال الثاني أن يوصي لغير وارث بأكثر من الثلث، أن يوصي لأجنبي، والمراد بالأجنبي هنا غير الوارث. فلو أوصى مثلا لزيد من الناس بنصف ماله، نقول هذا لا يجوز، محرم، بل لا يملك إلا الثلث فقط. إذن الوصية المحرمة هي الوصية لوارث أو لغير وارث بزائد على الثلث، إلا إذا أجاز ذلك الورثة في الحالين، يعني فيما إذا أوصى لوارث أو أوصى لغير وارث، فإذا أجاز الورثة ذلك نفذت، لأن المنع لأجل من؟ لأجل حق الورثة. واختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازتهم، متى تعتبر إجازتهم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن إجازتهم لا تعتبر إلا بعد الموت، لأن حقهم في المال لا يثبت إلا بعد الموت. وقيل إنهم إن أجازوا قبل الموت، يعني حين الوصية، جاز، ولكن هذا القول فيه نظر. وقيل إن إجازتهم معتبرة إذا كان في مرض الموت المخوف بالنسبة للموصي، بشرط أن نعلم أنهم أجازوا عن طيب نفس لا حياء وخجلا. فلو فرض مثلا أن شخصا لما حضره الأجل قال للورثة أنا أوصيت لفلان بكذا وكذا، فأجازوا لكن حياء وخجلا، حياء وخجلا، فإن هذه الوصية لا تعتبر. أما إذا كانت إجازتهم عن طيب نفس ورضا فإنها تكون معتبرة. إذن إجازة الورثة إنما تعتبر، تكون معتبرة بعد الموت أو قبله في مرض موته المخوف، بشرط أن تكون إجازتهم عن رضا وطيب نفس. الحكم الثالث الاستحباب، الاستحباب وهو الأصل، تكون الوصية المستحبة لمن ترك خيرا، يعني مالا كثيرا، فيستحب أن يوصي بشيء من ماله في طرق الخير. الحكم الرابع الكراهة، تكون مكروهة قال العلماء لفقير وارثه محتاج. فالإنسان الذي يكون فقيرا وعنده ورثة محتاجون تكره وصيته. السبب نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا تظن أنما تخلفه من مال لورثتك أنه ليس في خير، بل هو خير وتؤجر عليه. الحكم الخامس الإباحة، تباح بالكل لمن لا وارث له. يعني إنسان مثل ليس له ولد ولا زوج ولا أقارب، منقطع، فأوصى بكل ماله بجميع ماله، فالوصية هذه تكون إيش؟ تكون مباحة. مسألة أخرى أيضا مهمة تتعلق بالوصية، ما هو القدر المستحب في الوصية؟ ما هو القدر المستحب في الوصية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المستحب أن يوصي بالخمس، بالخمس. قالوا لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: رضيت ما ارتضاه الله لنفسه، أو أرضى ما ارتضاه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. والقول الثاني أن القدر المستحب هو الربع، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، غضوا يعني نقصوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فكأنه قال ذلك على غضاضة. وبهذا نعرف أن كون الناس يتعارف على أن الوصية بالثلث أن هذا خلاف الأفضل، ليس الأفضل أن توصي بالثلث، الأفضل أن تكون الوصية بماذا؟ بالخمس أو بالربع. إن أوصى بالثلث جائز، الوصية بالثلث جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ ماذا قال؟ قال: الثلث والثلث كثير. يعني فكأنها أجازه على إيش؟ على غضاضة. وعلى هذا فأفضل قدر يوصي به الإنسان هو أن يوصي بخمس ماله، أن يوصي بالخمس أو بالربع، والخمس أرجح، لأنه هذا المذهب أبي بكر رضي الله عنه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ولما ذكر الله الفرائض، فرائض عمود النسب من الأصول والفروع، وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة، قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فيمنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، أو يحتال على ذلك، أو يشهد على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه. نعم، يمنع المريض يعني مرض المخوف، فخرج بقول المريض الصحيح أن يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، سواء خصه بعطية أو وصية، لأن العطية هنا العطية عطية المريض مرض الموت المخوف حكمها حكم وصية، فلا يجوز أن يخص أحد أولاده. فمثلا لو أنه في مرض موته أراد أن يعطي أحد أولاده أرضا عقارا دون البقية، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا كالوصية للوارث. قال: أو بعطية أو وصية، أو يحتال على ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله: ويشهد على إقرار قد لقنوه أو عرفوا بطلانه، ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، وما قد عاد إليه كثير من الأعراب، ويسوى بين من سوى الله بينه وبين ولد الحرة والأمة. نعم. يقول: أو يحتال على ذلك، يعني على العطية والوصية، أو يشهد على إقرار قد لقنوه، يعني نقل أو عرفوا بطلانه، ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. ومع الأسف أنه في زمننا الآن بعض القبائل وبعض الجماعات عندهم عرف أنه لا إرث للنساء، لا يعطون النساء شيئا، إذا مات الميت اقتسم الذكور ماله وحرم النساء، وهذا من عمل الجاهلية، لأن الله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله عليه قال رحمه الله. كيف يعني لو مات المورث على أراضي وأموال وقالوا هذا لا يختص بالذكور، يعني لو مات إنسان مثلا وخلف عقارا فجاء أحد الورثة وقال أنا أريد أن أختص بالعقار وتقدر لي العقار. الآن مثلا القبائل خشية دخول القبيلة على القبيلة مثلا يقول أننا لا نرضى أن يتبقى القبيلة في أرضها فنعوض الإناث بمال لئلا يرثنا من الأرض. طيب وإذا ورثنا من الأرض؟ يعني يقولون خشية تتكلم قبيلة. لا هذا غلط، حتى لو قلنا هذا يجب أن يعطوا، أن تعطى الإناث إرثهن بمثل الذكور، يعني تقوم الأراضي العقار الذي ذكر وتعطى الأنثى مثله إذا كان فيه مفسدة. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض كالجد مع الإخوة والمشركة والعمريتين وغير ذلك، وكذلك العلم بالعدل في المعاملات. تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض، ولذلك كان علم المواريث علم الفرائض من أقل مسائل العلم اختلافا، أقل أبواب العلم من حيث الخلاف هو باب المواريث وباب الفرائض، والخلاف الذي فيه إن وجد في الغالب يكون شاذا، في الغالب الأعم أن الخلاف الذي يكون في مسائل الفرائض يكون شاذا، وسبب ذلك أن الله تعالى تكفل بنفسه سبحانه وتعالى بقسم المواريث في سورة النساء في آيات أربع ثلاث: يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم والآخر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الآيات الثلاث جمعت ما يتعلق بالمواريث من حيث الأصول والفروع، وأيضا من ذوي الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض من كتاب الله. إذا أضفت هذه الآيات إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، شمل ذلك جميع الورثة من فرض وتعصيب ورحم. نعم. الله عليه قال رحمه الله وكذلك العلم بالعدل في المعاملات من البيعات والإيجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبول، فإن العدل فيها هو قوام العالمين، لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. فمن العدل فيها ما هو ظاهر بالعدل قامت السماوات والأرض. يقول العلم بالعدل في المعاملات، وذلك باجتناب ما يخالف الشرع من الغش والتدريس وكتم العيب، وكذلك أيضا في الإيجارات من التغرير أو الوكالات والمشاركات، فكل العقود يجب أن تتماشى وتتوافق مع الشريعة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في القواعد النورانية، وذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الإرشاد، أن كل معاملة محرمة أو أن كل عقد محرم فإنما يحرم لواحد لدخوله تحت قاعدة من قواعد أربع: اشتماله على الربا، يكون مشتملا على الربا، أو على الظلم، أو على الغرر والتدليس، أو أن يتضمن ترك واجب أو فعل محرم. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله فمن العدل فيها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، وهو من المعروف الذي قال الله تعالى يأمرهم بالمعروف، كوجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع وتحريم تطفيف المكان. نعم، وجوب تسليم الثمن على المشتري وتسليم المبيع على البائع إن لم يؤجل، فإذا لم يؤجل فالأصل فيه الحلول. يعني اشترى إنسان سلعة، اشتريت منك هذا البيت، الأصل أنك تدفع الثمن حالا إلا إذا أجل الثمن أو المثمن. فتأجيل الثمن هذا يكون في بيوع الأجال، وتأجيل المثمن يكون في السلم، بحيث أنك تقدم الثمن وتؤخر المثمن. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتحريم تصفيف المكاييل والموازين، ووجوب الصدق والبيان، وتحريم الكذب والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد. نعم. يقول: في التحريم تطفيف المكاييل والموازين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ووجوب الصدق والبيان، أولا لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في البيعين: فإن صدقا وبينا. إن صدقا بأن أخبر بما يطابق الواقع، وبينا ما في السلعة يعني ما في الثمن أو المثمن من العيوب، بورك لهما في بيعهما. وتحريم الكذب يعني في البيع، كان يقول مثلا: أعطيت فيها كذا، مثلا يأتي صاحب دكان كم هذه السلعة، يقول: أعطيت فيها 100، وهو كاذب. هذا يعتبر من النجش، يعتبر من النجش. النجش هو النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. مثل سلعة تساوم، يقول الناس مثلا ب50، يقول ب60 70 80، واحد يقول 90، يقول 100، ولا يريد الشراء. إما أن يكون غرضه أن ينفع البائع، أو أن يضر المشتري، أو هما، أو عبثا. هذا النجش. قال الفقهاء رحمه الله: ومن النجش قول بائع: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب. ومن النجش قول بائع: أعطيت فيها كذا، وهو كاذب، لأن هذه زيادة غير صحيحة. طيب، والخيانة والغش، وأن جزاء القرض الوفاء والحمد، يعني أن يفي ويحمد. أن يفي بمعنى أن يعطي المقرض ما أقرضه، والحمد يعني أن يحمده على ذلك، لأنه يعني إحسان. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها ما هو خفي عن العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا أهل الإسلام، فإن جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات تعود إلى العدل، إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. نعم. أحسن الله إليك. مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسين: الربا والميسر. ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، مثل أكل المال بالباطل. نقول: كل مال يحل في يدك من غير طريق مشروع فهو من أكل المال بالباطل. كل مال تقبضه من غير محله وفي غير حله فهو من أكل المال بالباطل، سواء كان عن طريق الغش أو الخيانة أو الربا أو السرقة أو التدريس. فكل مال تقبضه ولا يحل لك قبضه هذا من أكل المال بالباطل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل أكل المال بالباطل الذي حرمه القرآن وذكر جنسيه: الربا والميسر. والربا كما هو معلوم محرم بالنص والإجماع، وقد ورد فيه من الوعيد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك كما ورد في أكل الربا. يقول: لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك مثل ما ورد في أكل الربا. فأكل الربا أعظم من الزنا، أعظم من السرقة، أعظم من شرب الخمر، ومع ذلك لم يرد ما فيه. الربا في أشد محاربة لله ورسوله. أيما أشد المحاربة؟ كنت تحارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالربا لم يرد وعيد على ذنب كما ورد في الربا. يقول: والميسر. وضابط الميسر: كل معاملة تدور بين المغنم والمغرم، كل معاملة، إما أن يكون الإنسان فيها غانما أو غارما، يعني إما رابح أو خاسر فهو ميسر، هذا الضابط. إذن كل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، إما أن يربح وإما أن يخسر فهو ميسر. أما إذا دارت المعاملة بين المغنم والمغرم والسلامة، يعني إما رابح أو خاسر أو سالم، هذا ليس ميسر. لأن كل التعاملات، التاجر حينما يتاجر قد يربح قد يخسر قد يسلم، هذا ما في بأس. لكن إذا كان المعاملة بين المغنم والمغرم، هذه هو ضابط الميسر. نعم. لست أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية، لست علمتك أنا. نقولك أي محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعظم شيء أنك تحارب الله ورسوله. لو إنسان يمسك سلاح ويحارب والديه، هذا من أعظم، مش ذنب هذا، أعظم الذنب. كيف تحارب الله ورسوله؟ واضح. نعم، ومر معنا فيما سبق. نعم، المتعلقة بحقوق الآدميين، حق الآدمي. نعم. وقول مالك أيضا. قول مالك قبل قول شيخ الإسلام. وش فيه؟ أي. لم يرد وعيد على ذنب من حيث الوعيد، لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك مثل أكل الربا. نعم. أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين، حقوق الآدميين، ولك في الحديث أول ما يقضى بين الناس في الدماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومثل أنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيع الـ الـ الـ الـ نعم، مثل أنواع إيش؟ كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة. طيب بيع الغرر، الغرر ما جهلت عاقبته، ما جهلت كل ما جهلت عاقبته غرر، وهو داخل في الميسر، داخل في الميسر. فكل معاملة تجهل عاقبتها فهي من الغرر، لأن الإنسان فيها إما غانم وإما غارم. مثال ذلك: إنسان سرقت سيارته أو غصبت سيارته، اشترى سيارة ب100,000 ريال فغصبت أو سرقت، فقال لشخص: أبيعك سيارتي 50,000. فقال: قبلت 50,000 جديدة. نقول هذا ما يجب ميسر، غرر، لأن المشتري إن حصل السيارة فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 100 ب50، وإن لم يحصل السيارة فهو غارم، خسر 50. واضح؟ أو مثلا باع جمله الشارد، إنسان شرد منه جمل أو هرب منه جمل، فباع الشخص قال: بعتك هذا الجمل ب1,000 ريال، مع أن الجمل قيمته 10,000. نقول هذا من الميسر، لأن المشتري إن حصل الجمل غانم، وإن لم يحصل الجمل فهو غارم. نعم. وبيع حبل الحبلة، يعني حمل الحمل، بيع حمل الحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن، لأن الحمل في البطن مجهول، هل يكون ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا، هل يخرج سليما، هل يخرج حيا أو يخرج ميتا. فهمتم؟ طيب حبل الحبل، يقول حمل الحمل، يعني أشد هذا، يعني بعتك حمل الشاة، يعني هذه الشاة حامل، إذا خرج ولدها، إذا خرج ما في بطنها وحمل، بعتك حمله، هذا أشد. نعم. سمى الله لقاء رحمه الله. وبيعه حمل الحبل، حمل الحامل أو حمل الحامل، لا حمل، بيع حمل الحامل، النتاج. نعم. أحسن الله إليك. يعني هو أشد جهالة من بيع الحمل نفسه، لأن الحمل قد يخرج ذكرا ما يلد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وبيع الطير في الهواء. نعم، بيع الطير في الهواء أيضا هذا من الغرر، لأن الطائر في الهواء قد يرجع وقد لا يرجع. واضح؟ وظاهر كلام الفقهاء رحمه الله بل صرحوا به، قال: ولو ألف الرجوع، ولو ألف الرجوع، مثل حمام يألف الرجوع، يقول لا يجوز بيعه، لأنه قد يرجع وقد لا يرجع. وقال بعض العلماء وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله إنه يجوز بيع الطير في الهواء إذا كان يألف الرجوع، فإن لم يرجع فللمشتري الخيار، المشتري خيار، يعني يقول بعتكم مثلا هذا الحمام فإن رجع فالبيع بحاله وإن لم يرجع فله حق الفسخ. نعم. والسمك في الماء أيضا، السمك في الماء لا يجوز إلا بشروط ثلاثة، إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون السمك مرئيا، والثاني في مكان محوز، والثالث يسهل أخذه منه مثل بركة، يعني الإنسان عنده بركة فيها سمك، السمك مرئي يشاهد، بعتك هذه السمكة شاهدها، والثاني مكان محوز يعني محصور فلا يصح مثلا يبيع سمكا في نهر أو في بحر، والثالث يسهل أخذه من فإن كان الماء يعني المكان كبير ولا يتمكن فلا يصح، لأنه حينئذ يكون غير مقدور على تسليمه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. والبيع إلى أجل غير مسمى. نعم، لأن هذا جهالة، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه، فلا بد من أن يكون إلى أجل مسمى. لكن يجوز التأجيل إلى ميسرة، فهمتم؟ المراد البيع إلى أجل غير مسمى بيقول بعتك متى أتيت بالثمن، نقول هذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع، لكن يجوز البيع إلى ميسرة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قدم بز من الشام فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت منه إلى ميسرة، لو اشتريت منه إلى ميسرة. فيجوز مثلا تقول للشخص اشتريت منك هذه السلعة متى تدفع الثمن، تقول إذا رزقني لا أعطيتك، يقول هذا مؤجل بوصف لا بأس، أما أن يقول إلى يطلق الأجل فلا يصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وبيع المصراه وبيع المدلس وبيع طيب بيع المصراه، المصراه هي حبس اللبن في الضرع، يعني يحبس ضرع البهيمة حتى إذا رآها المشتري ظن أن اللبن عادة لها فلا يجوز، لأن هذا بالتدليس. وبيع المدلس، مدلس يعني التدليس مثل تسويد شعر الجارية ونحوه. وبيع الملامسة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة. الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، المنابذة يقول أنبذ أي ثوب فهو عليك بكذا، أو أي ثوب نبذته فهو لك بكذا، ومثله بيع الحصات. قال والمزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة، وبيع الحب بجنسه، والمحاقلة بيع الحقل مثل يبيع مثلا حقل عنده فيه بر يبيعه ببر آخر، يعني إنسان مثلا زرع برا فيأتي ببر اشتريت منك هذا البر بما بهذا البر، بيع حقل بحقل أو يبيع حقلا بحقلا، لأنه يشترط في بيع الربوي بالربوي التساوي. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. والنجش نعم، النجش تقدم أنه أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. نعم. قال رحمه الله وبيع الثمر قبل بدو صلاحه وغير ذلك. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للآفة، إلا أنه يستثنى من بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا باعه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع في الحال فيجوز حينئذ. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهي نحو 40 نوعا من البيع، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة بزرع بقعة من الأرض، ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه أو اشتباهه. نعم، المخابرة يعني المزارعة، بأن يزارعه أرضا ويقول لي ثمر الجهة الشمالية ولك ثمر الجهة الجنوبية، يعني زرعه زرع برسيم أو مزرعة مثلا غرس فيها نخلا ورمانا وفواكه، فيقول لي ثمر النخل ولك ثمر التفاح، لي ثمر التفاح ولك ثمر البرتقال، لي مثلا حصاد الشعير ولك حصاد الذرة، نقول هذا لا يجوز، لأنه قد لا ينتج إلا الذرة دون الشعير أو الشعير دون الذرة، فحينئذ يكون أحدهما غانما والآخر غارما. ومثله لو قال لي نتاج ثمرة الصيف ولك ثمرة الشتاء، لي نتاج الصيف ولك نتاج الشتاء، أيضا هذا مما لا يجوز. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد يرى أحدهما أن العقد والقبض عدل لا جور فيه فيكون صحيحا، وإن كان الآخر يظن أنه مشتمل على جور يكون به فاسدا. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على شرعه. نعم، انتبه للأصل، هنا أصلان مختلفان. أنه لا يحرم على الناس المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. في جانب العبادة قال لا يشرع من العبادات إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، فالأصل في المعاملات الحل والإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر، لأن الله عز وجل قال في المعاملات: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال في العبادات: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. النجش بستسكون بالتسكين. اي نعم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. اللهم فوفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما حرمته والدين ما شرعته. قال رحمه الله: وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن هذه الظاهر أنها من مندرجة من النسخ، لأن هذا ختام كلام ولا استعادة شيخ الإسلام رحمه الله، لكن الحمد لله. وعلى أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش. فقد روى مسلم فاعليها أحسن الله عليك وعقوبة فاعليها مثل الغش، وهذا من الحسبة التي تجب على الإمام أن ينهى الناس عن المعاملات المحرمة وأن يعاقبهم على ذلك، فمن يغش أو يدلس أو يبيع سلعا مثلا مقلدة أو يغرر بالناس تجب معاقبته، وهذا من التعزير الذي أمر الله به ورسوله. نعم. أنه ختام ما قال: وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، اللهم فوفقنا لأن نجل الحلال ما لأن أصلا نجعل الحلال ما حللته. في الكلام هذه الجملة الظاهر أنها يعني من النسخ.